مهاجر. قضية المهاجرين مع مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كم مكث المهاجرون هناك؟ لم يرخص لهم ان يمكثوا اكثر من 3 ايام، لكن او قبل هذا في عمرة القضية، لان فتح مكة كان وراءها حنين وانتظر. لما كانت عمرة الحديبية وتحللوا قبل ان ياتوا الى البيت، وكانت المعاهدة والاتفاقية بان يرجعوا ويأتوا في العام الاتي يعتمرون، لهم حق ان يعتمروا ولا لا بالاتفاقية؟ جاءوا الى مكة، طافوا سعوا ولا لا؟ انتهوا. لم يسمح لهم صلى الله عليه وسلم باكثر من 3 ايام، وهي المهلة التي اعطوها في العهد، وتمكثون 3 ايام وترجعون عنا، تخرجون عنا. فلما جاء صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، الذين جاءوا معه في عمرة القضية منهم المهاجرون ومنهم الانصار، فلم يسمح صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ان يمكثوا في مكة اكثر من الايام الثلاثة فقط التي اتفق عليها مع اهل مكة مع المشركين سابقا. ولان المهاجر اذا هاجر من بلد في ذلك الوقت، وكانت الهجرة ركن كالصلاة والصيام، ثم بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح، انما هو جهاد ونية، فلم يسمح لهم مخافة ان يجلس اكثر من 3 ايام فيحن الى وطنه الاول فيبطل هجرته التي كتبت له واصبح بها في عداد المهاجرين الاولين. حتى قالوا قبل ان يخرج صلى الله عليه وسلم لعمرة القضية، ارسل رجلين يخطبان له، ميمونة بنت الحارث، وخطباها له، وبعدما تحلل تزوجها. انقضت الايام الثلاثة فجاءوا وقالوا ناشدناك بالله وبالعهد الذي بيننا ان تخرج عنا. خلاص انتهت الايام الثلاثة، وفي بالعهد. فقال سعد بن عبادة لما قال اطلع عن ارضنا وايش وديارنا، قاله كذبت، ليست بديارك ولا ايش ولا بلادك. فامهله صلى الله عليه وسلم، قال يا هذا لقد تزوجت امرأة منكم، امهلونا حتى نولم عليها ونطعم الطعام ونأكل وتأكلون معنا. قال لسنا في حاجة الى طعامك، اخرج عنا. فامر بالرحيل. اذا احد امرين، من حيث ان المهاجر اذا جاء الى مكة ليس له ان يقيم اكثر من 3 ايام، او من جهة اخرى عثمان ولي امر المسلمين وله الحق ان يجلس في مكة، واذا مكث فيها مكث في ولايته، بل وتجب عليه الجمعة وان كان مسافرا، لان الوالي حيثما انتقل فهو في ولايته، وينعقد به عدد الجمعة. اذا خارج عن هذا الباب. ثم ان عثمان ما قعدش يوم ولا يومين ولا حتى استوفى الثلاثة، ده وقت ما غلق حينما انهى رحلته لم يحط رحلة، يعني الرحل على ناقته على ما هو عليه، زادوا زواد على راحلته، ما بات ولا ليلة، كان من حقه ان يستوفى ولو بعض الليالي الثلاث. اذا عثمان رضي الله تعالى لم ينظر الى مدة المهاجر 3 ايام، انما نظر الى اخلاص عمله للعمرة، وانه جاء خاصا لاداء العمرة لوجه الله. بعض الناس يقول لقد تعجل ليرجع الى المدينة لادارة امر الامة، لانه امير المؤمنين ومسؤول منها. يعني يوم واحد يوم اللي حيعطل، طب ما هو غايب عنها 10 ايام او 8 ايام مدة الطريق، وسيضيف له هذا يوم الايام. انما اراد ان يبين بانه ما جاء الا لهذا الغرض، والله تعالى اعلم. وانتم تعلمون ايضا في حديث الصلاة، ثم خرج الى الصلاة لا يخرجه الا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها ايش حسنة ترفع له درجة، تمحى عنه خطيئة. ليش؟ لا يخرجه الا الصلاة. وكان بعض العلماء او بعض السلف، الواحد منا يعني في حياته يلزمك حاجة من السوق وانت ماشي، لا لما راح اصلي اجيبها، يحصل هذا ولا لا؟ كان بعض السلف اذا خرج وله حاجة لا يشتري حاجته وهو ذاهب للمسجد، لا انا ذاهب للمسجد خاصة، بعد ما انتهت الصلاة هو حر. يرجع لبيته يشتري عازته، يروح محله، يروح دكان. خروجه من بيته الى المسجد، ما الذي اخرجه؟ العادة ولا الصلاة؟ يخرج للصلاة المسجد خاصة، حتى لو كانت له حاجة لا يشتريها في طريقه الى المسجد، لان يكون خروجه للحاجة ولل المسجد. لا، يخلي الحاجة اللي يبغى يشتريها بعد ايش؟ بعد ما يصلي، لانه بعد ما ادى الصلاة خلص خروجه من بيته للمسجد. بعد ما انتهت الصلاة فانتشروا في الارض، ما في مانع بعد هذا. اذا هذا الاثر يسوقه مالك رحمه الله عن عثمان ليبين ان الاخلاص في العمل والقصد والمجيء الى البيت بقصد النسك مما يجعل هذا العمل افضل من غيره. والله